سبحان الله. يبقى عنده الكلمات بتقال، الكلمات ظاهرها الرحمة وباطنها ايه؟ فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام جميل. تجد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه ايه؟ الخروج على الحكام. يبقى كلام ظاهره الرحمة وباطنه ايه؟ العدل. فهنا يقول، والكلام ده هيشرحه الشارح في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى اما يتكلم عن الفرق، والنزاع بين اهل القبلة انما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. واهل السنة، طالما بقى هيكون النزاع بين اهل القبلة يبقى نقول اهل سنة ومعتزلة وشيعة خليهم بالكم، واهل السنة انما سئلوا عن هذا، والا فكونه مكذوبا مفترى. عايز برضه اوضح لكم اصطلاح في الكتب عشان ما تقطعوش في خطا. كلمه اهل السنه احيانا بتستخدم عده استخدامات في كتب العقائد، فاحيانا يقولون اهل السنه ويقصدون بهم ايه؟ ضد الشيعه. وذلك احنا لما نيجي نقول مثلا دلوقتي العراق فيها ايه؟ سنه وشيعه. هل نقصد بالسنه اللي هم اهل السنه اللي هم اصحاب الحديث ومن ينتهجون نهج السلف؟ لا مش شرط، لان كلمه اهل السنه يدخل تحتها بقى مين؟ اهل السلف اللي على عقيده السلف والاشعريه والماتريديه بل والمعتزله كمان، لانهم ضد الشيعه. ايمانكم ولا لا؟ يبقى هل انت شيعي؟ لا انا مش شيعي، انا سني، حتى ولو كان صاحب اي عقيده اخرى او فكره اخرى. ولما نيجي نتكلم مع المعتزله سنه ومعتزله، يدخل مع السنه اللي ضد المعتزله. واخدين بالكم ولا يبقوا تحت عباء اهل السنه اللي ضد المعتزله؟ لكن لما نيجي نصفي ونوضح العقيده التي يجب ان يعتقدها الانسان ويلقى الله عليها، اللي هي عقيده النبي عليه الصلاه والسلام وعقيده الاصحاب قبل ان تنشا الفتن والفرق، يبقى بنتكلم عن ايه؟ سنه صافيه. وده اللي احنا بنعض عليه بالنواجذ، وبنحاول ان احنا نقتنصه اقتناصا من الكتاب والسنه ومن فهم مين؟ السلف الصالح. فيقول اهل السنه انما سئلوا عن هذا، والا هذا الذي هو يعني مخلوق ولا غير مخلوق؟ انما سئلوا عن هذا، والا فكونه مكذوبا يعني القران والعياذ بالله مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. فلو قال مسلم بان القران مكذوب مفترى مش هيبقى مسلم اصلا ولا ايه؟ ولا شك ان مشايخ المعتزله وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر، اسمع بقى دي، ولا شك ان مشايخ المعتزله وغيرهم من اهل البدع، كل من وقع في البدع، معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنه ولا عن ائمه الصحابه والتابعين او باحسان، وانما تبجروا العقيده دي منين؟ وانما يزعمون ان العقل دلهم عليه، وانما يزعمون انهم تلقوا من الائمه الشرائع اللي قلناه في اول جلستنا. يبقى هؤلاء اوعى تفتكر ان المبتدع دول لما تيجي تسالهم وتقول لهم عقيدتكم دي جبتيها من الكتاب والسنه وجبتوها، يعني مثلا على سبيل المثال لما بنيجي نشوف قضايا الفقه والاختلافات فيها، تجد المختلفين في الفقه يقول لك ايه؟ وكلهم من رسول الله ملتمسون، مش كده ولا لا؟ بيقولوا هذا الكلام حتى ولو كانوا ما بيلتمسوش سنه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لو خلفوا، حتى ولو تركوا الحديث جهارا نهارا، تجدهم يقولوا ايه؟ وكلهم من رسول الله ملتمسون صلى الله عليه وسلم. لكن في العقيده المختلف معاك في العقيده، تقولوا دي العقيده دي انت واخدها من كده، يقول لك لا. كل ما الخير يقول لك بالعقل. ولذلك من هنا فرقوا، جم في الفروع اخذوا باقوال الائمه، وجم في العقيده لم يرتضوا الائمه واخذوا باقوال مين؟ اناس اخرين. لانهم شوف بص كلامه، كلام واضح لا شك ان مشايخ المعتزله وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه، بل اعترفوا لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولذلك تجد المعتزلة تقول له أنت تفضل، يقول لك أنا من أئمة الاعتزال. طب أنت بقى مذهبك الفقهي إيه؟ ما يخرجش عن الأئمة الأربعة.

لان مساله اللفظ بالقران ودي مساله بيقال عنها مساله اللفظيه، واخدين بالكم؟ ومن هنا يبدا الامام بعد كده يعني يعلق على هذا الامر ونطيل فيه باذن الله. بس عايز اوضح قضيه اللفظ هنا، وهل الامام ابو حنيفه فعلا من الممكن ان ينطق بها ولا لا؟ يعني الكلمه دي جاءت بعد فكره الامام احمد بن حنبل، وممن ابتلي بها الامام البخاري الذي ابتلي. اذا كان الامام احمد بن حنبل ابتلي بقضيه خلق القران، فقد ابتلي الامام البخاري بقضيه ايه؟ لفظ بالقران، وطرد من بلده بسبب هذه الكلمه. واخدين بالكم؟ فابو حنيفه عشان ينسب اليه لفظنا بالقران دي قضيه جديده. اقول لكم نشاتها سريعا، لان المعتزله كانوا بيقولوا القران مخلوق، لكن لما جت حدثت الفتنه والامام احمد خرج منها منصورا، وبدات اعلام اهل السنه ترتفع، وبدات البدعه تخبو وتحمد، بداوا ينتقلون الى مساله الكفر. البدعه حرباويه الطبيعه، عارف الحرباءه؟ حرباء بتتلون مع كل وسط تاخد لونه الحرب، وده بيقول لك ايه؟ طبيعي الحرباء، الحرباء والطبيعه بيتلون. طبعا الانسان المحق ما يتلونش، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فبداوا ينتقلون لمساله الكفر، فقالوا طب لفظنا بالقران، مساله بقى فيها شيء من الطعام، لفظ انت بتقولوا القران غير مخلوق، لو قالوها هيبداوا ايه؟ اهل السنه بداوا يظهروا، فالمقتنع هيبدا يختفي. فقالوا طيب، شوف تفتقت الاذهان عن بدعه جديده. طب لفظي بالقران، انا لما بتكلم القران بيقولوا غير مخلوق، حلو. لما عادي بيجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، اللي انا بقوله ده دلوقتي مخلوق ولا غير مخلوق؟ يا غير رسول، يا غير رسول، انا بقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا مخلوق. هم قالوا كده، خدوا بالك، انا بقول لكم بقى ارخ لكم للبدعه، ما تجاوبوش عليا عشان ما نقعش ايه في اشكالات. فانت لما تيجي تقول كده، لما دول يقولوا كده، فهم الامام احمد ما وراء ذلك، فقال من قال لفظي بالقران مخلوق، هم عاوزين يقولوا الحق، بدعتهم هتموت اللي هي القول بخلق القران، فعايزين يجددوها من اول وجديد. يقول لك طب لفظي بالقران، ده انا بتكلم بالقران، هتقول ايه؟ اهو ده مخلوق. ما تقدرش تقول انه مش مخلوق. فقال الامام فرد عليهم محمد الكرابيسي وقال لفظي بالقران غير مخلوق. طبعا الامر ده فيه مشاكل، ذكر الامام احمد عايز يبرئ الفتنه في حينها. فقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جاهل. جهل ليه؟ لان هم الكهنه اللي بيقولوا القران مخلوق، فهو يريد ان عاوز يقول ان لفظي بالقران عشان يوصلك للقول بخلق القران، يبقى عايز يرجع القول بالتجهم ده اللي هو بدا بالمعتزله والجهميه. فقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو ايه؟ جهميه، ومن قال غير مخلوق فهو ايه؟ مبتدع. اراد ان يغلق الامر، لكن طبعا مش كل الاقوال اللي فيها سد للذريعه بيعمل بيها. دايما نيجي نقول ناخد سد الذريعه في هذه الامور ونقفل الباب وما نتكلمش، والكلام المبتدع بمرور الوقت بيضطرك لانك ايه؟ تتكلم في الموضوع، والائمه يبداوا يتعمقوا اكثر ويحللوا الموضوع. وده اللي ابتلي به الامام البخاري. خدتوا بالكم ولا لا؟ فلما جاء البخاري بقت قصه، لان في مشكله. لو انت جيت تقول لفظي بالقران اللي انا بتكلم بيه ده مخلوق، في مشكله، لان الكلام اللي انت بتتكلم بيه فيه حاجتين، الكلام اللي هو كلام ربنا، وفعلا انت فعلك انت اللي هو صوتك